بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع في كتاب الطهارة في الباب الأول في باب المياه. قال رحمه الله: النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، لأنه قسم الماء إلى أقسام ثلاثة: الطهور والطاهر والنجس. فسبق الكلام في الطهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر بغيره. وهذا النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. والطاهر غير المطهر هذا حكمه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يستعمل في طهارة مندوبة، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات. هذا الماء الطاهر، كماء الورد وماء الزعفران وماء الحناء وكذلك المشروبات والعصيرات، وهذه الأشياء التي امتزج فيها مع الماء غيره فتغير وصف الماء أو ريحه أو طعمه بهذا الطاهر الذي اختلط به. وكذلك كالنبيذ أيضا، نبيذ التمر أو نبيذ العسل أو نبيذ البر أو الشعير أو الزبيب، حكمه هذا الطاهر لا يرفع الحدث. يعني إذا توضأ بنبيذ العسل أو نبيذ الزبيب أو نبيذ التمر أو توضأ بماء الحناء فإن الوضوء لا يصح، لا يرفع الحدث، هذا الماء لا يرفع الحدث، لأنه في الحقيقة ليس بماء. وإدخاله في أقسام المياه هذا قول ضعيف، لا يثبت لا من جهة النظر ولا من جهة الأثر، ولا يزيل الخبث، يعني ما يستعمل في الاستنجاء. الإنسان ما يستنجي بهذا الماء الذي سموه ماء، ما يأتي بالنبيذ مثلا أو بماء الزعفران أو يأتي بشيء من المشروبات أو العصيرات هذه ويستنجي بها، لا ما يصح. يستعمل الحجارة، ولا يستعمل في طهارة مندوبة، يعني حتى لو أراد أن يتوضأ مثلا وضوءا ليس بواجب من أجل أن يتلو القرآن مثلا، فليس له أن يتوضأ بهذا الماء، وإنما يستعمل في العادات، في العادات يعني في الأكل وفي الشرب وغير ذلك دون العبادات. قال النووي: لا يصح رفع الحدث وإزالة النجاسة إلا بالماء المطلق بلا خلاف عندهم، وهو قول جماهير السلف والخلف. لا يصح رفع الحدث، يعني الوضوء والغسل وإزالة النجاسة استنجاء، لا يصح ذلك إلا بالماء المطلق، يعني هو الماء الطهور على كلام المؤلف. الماء المطلق يعني الذي لا ينسب إلى شيء، اسمه ماء فقط لا ينسب إلى شيء، لا يقال هذا ماء زعفران وهذا ماء حناء، وهذا ما يقال شيء من هذا، ليس بطاهر على التصنيف وتقسيم المؤلف. الماء المطلق لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الماء، قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا الذي لا يجد إلا نبيذا مثلا يصدق عليه أنه لم يجد الماء، فحينئذ ينتقل إلى التيمم، إلى طهارة التراب. وذهب أبو حنيفة وغيره من أصحابه إلى أن الوضوء يصح بهذا النوع، واحتج بحديث ضعيف لا يثبت أن النبي توضأ بالنبيذ، وهذا حديث ضعيف، هو مروي من حديث عبد الله بن مسعود، حديث ضعيف ضعفه العلماء وردوا على أبي حنيفة هذا الاستدلال. قال الشارح رحمه الله الشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 و1000، وقد أشار إليه بقوله، يعني أشار إليه الحجاوي بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها، لأن اليسير معفو عنه، ولأن اليسير أيضا لا يخرج الماء عن كونه ماء، اليسير لا يخرج الماء عن كونه ماء مطلقا، كما لو وقع في الماء مثلا شيء من العجين، أو وقع في الماء شيء من السدر مثلا قليل فتغير لون الماء مال إلى اللون الأخضر قليلا، أو تغير ريحه قليلا أو طعمه، فهذا لا بأس به ويبقى الماء طهورا على كلام المؤلف، لأنه يقول لا يسير منه، تغير اليسير لا عبرة به. وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه، بطبخ طاهر فيه، يعني يطبخ شيء طاهر في هذا الماء، أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه. يعني يتغير هذا الماء إما بطبخ طاهر فيه، أو يتغير بشيء طاهر من غير جنس الماء، شيء في الماء نبت أو وقع ولا يمكن صون الماء عنه، يشق صون الماء عنه. وهذا الذي يشق صون الماء عنه تقدمت له أمثلة، ضرب له مثالا بأشياء منها الطحلب مثلا، لو أن الماء تأثر بالطحلب وتغير لونه تماما، أو تغير طعمه تماما، انتقل عندهم من كونه مطهرا إلى طاهر، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصدا، لو أن الزعفران وقع في الماء وتغير الماء يسلبه الطهورية. الشيخ هنا يقول لا تراب، استثنى التراب، لأن التراب إذا كان في الماء لا يسلبه طهوريته. الماء إذا اختلط بالتراب، التراب لا يسلبه طهوريته ولو وضع فيه قصدا، كلمة ولو قصدا تعود إلى التراب، يعني لو وضع التراب في الماء قصدا ما يسلبه طهوريته، يبقى طهورا. لماذا؟ قالوا لأنه أحد الطهورين، أحد الطهورين، وأصل مقره، لأن الماء في الغالب يقر على التراب، والتراب طهور، إلا إذا صار طينا، إلا إذا أصبح الماء هذا مع التراب طينا. لماذا الطين هنا لا يكون طهورا؟ قالوا لأن الطين لا يتم الإسباغ به، الطين ما يمكن للإنسان أن يتوضأ به أو أن يغتسل به، أما إذا كان هذا الماء على التراب أو جيء بالتراب قصدا وألقي في الماء فيبقى الماء طهور. قال الشيخ: لا تراب ولو قصدا، ولا ما لا يمازجه مما تقدم. يعني لو تغير هذا الماء بشيء لا يمازجه، شيء قريب منه، لو جئنا بشيء له رائحة زكية أو له رائحة مثلا، ووضعنا هذا الشيء عند الماء وانتقلت رائحة هذا الشيء إلى الماء يبقى طهورا. لماذا؟ لأنه لم يتغير بممازج، كما لو أن الماء كما لو أن الماء جاور ميته، سبق معنا في الطهور، جاور ميته ورائحة الميتة انتقلت إلى الماء، ظهرت الرائحة في الماء، هل يكون نجسا؟ الجواب لا، لأن الماء يتغير، ما يتغير إلا بشيء يقع فيه. فهنا الشيخ يقول إن التراب، إن الماء لا تذهب طهوريته بتراب ولو وضع فيه قصدا، ولا تذهب أيضا طهوريته بشيء لا يمازجه، بشيء لا يمازجه، يعني بل يجاوره كما سبق في قسم الطهور مما تقدم. يقول: فطاهر. إذا كان كذلك، إذا تغير بطاهر يطبخ فيه، أو تغير بشيء لا بشيء يشق صون الماء عنه يقع فيه أو ينبت فيه فطاهر، لأنه ليس بماء مطلق، ما هو ماء مطلق. ثم قال: أو رفع بقليله حدث. وكلمة قليل هنا ما دون القلتين، هذه القاعدة كما سبق، القليل في كلام الماتن وفي كلام الشارح ما دون القلتين، وهذه الفروع كلها مبنية على القول، على القول بأن الماء ثلاثة أقسام، ومبنية أيضا على القول بأن قليل الماء ينجس إذا وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير. أو رفع بقليله حدث، حدث حدث مكلف أو صغير، ففي فرق، فطاهر لحديث أبي هريرة: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. لو أن عندنا ماء، لو أن عندنا ماء قليلا، يعني مثال ذلك لو كان هذا الماء في سطل مثلا، أو في طست أو طشت على اللغتين، هذا لا شك أن هذا الماء قليل دون القلتين، جاء رجل وتوضأ به رفع به الحدث، يقول المؤلف: ينتقل هذا الماء من طهور إلى طاهر، لأنه استعمل في رفع حدث مكلف أو صغير لا بأس. واستدل بالحديث، حديث لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. والاستدلال بالحديث فيه ضعف، لأن الحديث لا يدل على أن الماء هذا الذي اغتسل فيه الجنوب أنه انتقل من الطهورية إلى كونه طاهرا، وإنما كما ذكرنا أن هذا الحديث وأمثاله يراد به التأدب الأدب والنزاهة، وأيضا لئلا يستقذره على الناس، لأن الناس لو علموا أن هذا الرجل اغتسل في هذا الماء وهو جنب لتقذروا منه. ثم ليس ينبغي الإنسان مثلا يأتي لهذا الماء يغتسل فيه وهو جنب ثم يستعمله في أكله وفي شربه، هذا لا ينبغي ولا يليق. إذن هذا الماء بالأدب. قال في الحاشية: وعنه يعني عن الإمام أحمد مطهر أو مطهر، يعني هذا الماء. الآن الشارح يقول تبعا للماتن: إن هذا الماء القليل إذا توضأ فيه أو رفع به حدث مكلف أو صغير سلبت طهوريته. هناك رواية عن الإمام أحمد أنه مطهر، يبقى كذلك. اختاره شيخ الإسلام لحديث أن الماء لا يجنب، الماء لا يجنب ما تصيب الجنابة، ولحديث صب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماء من وضوئه على جابر رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهذا كله ما رفع به الحدث. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم هذا طاهر، هذا لا يستعمل في رفع الحدث، هذا لا يستعمل في إزالة الخبث، هذا لا يستعمل، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على بقاء طهوريته. يقول الشيخ رحمه الله: وعلم منه، يقول الشيخ الشارح: وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم. وهذا عجيب، تفريق بين متماثلين. من أين أخذ أن الوضوء أن الماء المستعمل في الطهارة المستحبة أن هذا الماء طهور؟ من قوله حدث أو رفع بقليله حدث، إذن هذا يدل على أن الماء استعمل هنا في طهارة واجبة. طيب، وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور، لأن الوضوء المستحب والغسل المستحب لا يرفع الحدث، لأن الإنسان متوضئ ثم أراد أن يجدد، أو أن الإنسان اغتسل للجمعة مثلا أو للعيد أو ليوم عرفة أو لدخول مكة، أو عمل بحديث من غسل ميتا فليغتسل، هذا كلها غسل مستحبة لا ترفع الحدث. الماء يقول الذي استعمل في غسل واجب هذا ليس بطهور، والماء الذي استعمل في غسل مستحب طهور. لو عندنا مثلا قربتان، قربة استعملها جنب وقربة استعملها رجل في غسل الجمعة، يعني هذا استعمل في غسل وهذا استعمل في غسل، يقولون القربة الأولى سلبت طهورية منها والقربة الثانية باقية، مع أنك إذا نظرت في المعين لا فرق ولا خلاف. وهذا يدلك على ضعف هذه التفريعات، على ضعفها، وأنها مبنية على أقوال ضعيفة، على أصل ضعيف. لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين. والصحيح في هذه المسألة هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يبقى مطهرا. قال: وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور. من أين يؤخذ هذا؟ من قوله رفع بقليله، هذا القيد. إذن لو رفع الحدث بالكثير يبقى طهورا، ما في مشكلة، لكن يكره الغسل في الماء الراكد، يعني هذا إن كان كثيرا. الماء الراكد إن كان كثيرا واغتسل فيه من جنابة يبقى طهورا، لأن الطهورية تسلب من القليل. طيب، إذا كانت الطهورية تسلب من القليل إذن الجنب ما يغتسل فيه. طيب، لو جاء الجنب وقال: يا جماعة هذا ماء كثير، أنا حتى لو تتلت فيه تبقى طهوريته، نقول مع ذلك يكره لك الحديث. ثم قال: ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. لأنه عندهم أن الإنسان لو أدخل يديه في هذا الماء المستيقظ من النوم، لو أدخل يديه، أو حتى المتوضئ لو أدخل يديه في الماء إذا كان مستيقظا من النوم سلبت الطهورية، لأنه في نهي جاء. طيب، لو عندنا هذا الماء قليل والمتوضئ، وأنتم تقولون لو استعمله في طهارة واجبة سلبت الطهورية لأنه استعمل، طيب المتوضئ هذا الآن أليس يدخل يديه في الماء قبل أن يتوضأ؟ نعم، يدخل يديه، يعني هذا استعمال. قالوا: لا، إدخال اليدين في هذه الحالة ما يضر لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى، الذي عليه حدث أكبر يعني عليه جنابة، فإن نوى يعني رفع الحدث وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرتفع حدثه، وقال رحمه الله: ما يطير من بدل المغتسل أو المتوضئ من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملا. وأيضا هذا فرع ضعيف، يعني مبني على التقسيمات والتفريعات الضعيفة. هذا يقول الشيخ عبد الله البلقين رحمه الله في حاشيته عند هذه المسألة، يقول: هذا يتضمن ثلاث صور: مسألة لا يضر اعتراف المتوضي لمشقة تكرره بخلاف ما عليه حديث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه. يقول إحداها، يعني الصورة الأولى، أنه إن نوى رفع الحدث بغمس يده في الماء صار الماء مستعملا في الطهارتين، لأنه قال فإن نوى، أنه إن نوى رفع الحدث بغمس يده في الماء صار الماء مستعملا في الطهارتين، يعني الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. طيب، الثانية، إن نوى بغمس يده مجرد الاغتراف فقط فالماء في هذه الصورة باق على طهوريته في الطهارتين، يريد الاغتراف فقط ما يريد رفع الحدث. الثالثة، لم ينوي بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف، لا نوى لا هذا ولا هذا، فالماء باق على طهوريته في الطهارة الصغرى بخلاف الكبرى. ولا شك أن هذه التفريعات كلها ضعيفة، لأن الماء هو الماء، نوى رفع الحدث أو نوى الاغتراف أم لم ينوي الاثنين، الماء هو الماء. ولا يضر اغتراف المتوضي بمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر. يعني في الحدث الأكبر لو أدخل يده ضر. وهنا التعليل واضح، لأنهم هم رخصوا وخففوا في الوضوء لأنه يتكرر، أما الغسل ما يتكرر، الإنسان ما هو دائما يغتسل، فلم يرخصوا فيه، لأن المشقة تجلب التيسير. الوضوء يتكرر 5 مرات في اليوم أو أكثر، إذا لا بأس، لو أدخل يده ما في بأس، أما في الغسل فلا، أما في الغسل لأنه ما يتكرر. قال: ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء. طيب، الماء الآن استعمل في الطهارة، هذا الرجل جاء وانغمس في الماء وخرج، أو جاء بالماء وصبه على بدنه، استعمل الماء في الطهارة في الغسل، متى يكون الماء مستعملا؟ قالوا: إذا انفصل الماء يكون مستعمل. لكن طالما أن الماء هذا يجري على بدنه ويتردد على أعضائه فإنه لا يكون مستعملا، لأن الماء المستعمل عندهم طاهر، والطاهر عندهم لا يرفع الحدث. طيب يا جماعة، لو أن هذا الرجل صب الماء على رأسه، وهذا الماء جرى من الرأس إلى الرقبة ثم إلى الظهر ثم نزل إلى أسفل البدن، قالوا ما يضر، طالما أن الماء يتردد بين الأعضاء ليس بطاهر. متى يكون طاهرا مستعملا؟ إذا انفصل. وأيضا هذا التفريع وهذا الصورة مبنية على القول الضعيف. قالوا: إلا في صورة واحدة مثلا، يعني لو أن هذا الذي يغتسل عصر رأسه، جاء بالشعر يعني شعره، وعصر شعره على لمعة في قدمه مثلا، قالوا في هذه الحالة لا، لأن الماء هنا ليس مترددا بين الأعضاء. طيب، وعلى القول الراجح والصحيح في هذا الباب أنه لا بأس بذلك، أن هذا الماء لا بأس به كما مضى معنا. ثم قال الماتن رحمه الله أبو النجا الحجاوي أيضا في صور الماء طاهر، قال: أو غمس فيه، أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف. ولاحظ القيد الآن، مسلم مكلف، يخرج بذلك الكافر والصغير والمجنون. قائم من نوم ليل، ناقض الوضوء، وكلمة قائم من نوم ليل يخرج به القائم من نوم النهار، وكلمة ناقض الوضوء يخرج به النوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء، قبل غسلها 3 فطاهر. تأمل في هذه القيود، لو أدخل يده في هذا الماء ينتقل من طهور إلى طاهر، ولكن ما هي القيود؟ أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا، أن يكون من نوم الليل، وأن يكون هذا النوم ناقض للوضوء. إذن لو غمس يده الكافر يبقى الماء طهور، لو غمس يده الصغير أو المجنون يبقى الماء طهور، لو استيقظ من نوم النهار ولو نام طول النهار يبقى الماء طهورا، لو نام نومة خفيفة في الليل واستيقظ وغمس يده يبقى الماء ظهور، مع أن الماء هو الماء، سواء اجتمعت في الإنسان هذه القيود أو لم تجتمع، الماء هو الماء، مما يدلك على ضعف هذا القول أيضا. ولذلك هناك رواية عن الإمام أحمد أن الماء طهور حتى ولو غمس يده، أن الماء طهور. اختاره الموفق رحمه الله شيخ ابن قدامة أبو محمد الموفق والشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام، وهذا مبني على القول الصحيح. يقول: أو غمس فيه، أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها، حصل الماء في كلها أي من غير غمس، من غير غمس، بأن صب على جميع يده من الكوع إلى أطراف الأصابع، صب الماء على اليد كلها من واليد إذا أطلقت يراد بها من أطراف الأصابع إلى الكتف، ولكن في الوضوء من أطراف الأصابع إلى المرفق، فهو الآن صب الماء على اليد كلها. لذلك يقول: وكذا إذا حصل الماء في كلها، بأن صب الماء عليها كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، حتى لو باتت مكتوفة يعني قد كتفها قيدها أو أدخل فيها جراب كيس، يعني وضعها في كيس مثلا، حتى لو فعل ذلك ولما استيقظ فك القيد أو فك الجراب الكيس وغمس اليد في الماء، لتسلب الطهورية. لماذا يا قوم؟ قالوا: لأن هذا الأمر تعبدي، لأن هذا الأمر تعبد. والصحيح في ذلك أن النهي ثابت ووارد، والأصل فيه الوجوب يعني التحريم، ولكن تبقى مسألة هل يكون، هل تسلب الطهورية بذلك أو لا تسلب. الصحيح أنها لا تسلب، الماء يبقى كما هو، ولكن إذا كان في، إذا كان يوجد ماء آخر ينبغي أن لا يستعمل هذا ويستعمل غيره كما سيأتي. يقول: لحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم. قال: ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون. كلمة كافر من أخذها؟ من مسلم. وصغير ومجنون مكلف، وقائم من نوم نهار، لأنه قال نوم ليل، أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء، هذا مأخوذ من قيود المات. والمراد باليد هنا إلى الكوع، لأنه قال: أو غمس فيه يد، هكذا قال الحجاوي يد. يقول الشارح: المراد هنا، المراد باليد هنا إلى الكوع، والكوع هو طرف الزند مما يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام طرف الزند، لأنه عندنا الكوع، عندنا الكرسوع، الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، الكرسوع هو العظم الذي يلي الخنصر، وبينهما الرسغ، وفي هذا الموضع تقطع يد السارق، في هذا النص، النص الكف. يعني المراد الآن هنا، المراد باليد هنا الكف، يعني لو قال الكف لكان أوضح. الكف يعني الذي إذا أطلقت يراد بها كما ذكرت اليد إلى الكتف يعني إلى الإبط، لكن في الوضوء قيدت إلى المرفق. وأما ما جاء في والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هكذا على الإطلاق، فإن السنة بيّنت أن اليد هنا في هذه الآية الكريمة يعني إلى الكف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع الكف فقط يعني إلى الرسل. ثم قال رحمه الله: ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، يعني هذا الماء الذي غمس في يده هذا المستيقظ المسلم المكلف إلى آخره غمس في يده قال يستعمله ويتيمم، يعني جمع بين طهارتين البدل والمبدل عنه، هذا لا تأتي به الشريعة. ثم يتيمم. يقول: وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه، كذلك الماء الذي غسل به ذكره وغسل به أنثييه لخروج المذي دونه. كلمة دونه الضمير في دونه يعود إلى المذي، يعني دون المذي، يعني المذي نجس، الماء الذي يغسل به المذي ينجس بالمذي. أما لو غسل الذكر أو غسل الأنثيين دون المذي أيضا هذا الماء يقولون يبقى طاهرا، تسلب طهوريته، تسلب طهوريته ينتقل إلى كونه طاهرا. أيضا إذا لم يوجد غيره يستعمله ويتيمم. قال: لأنه في معناه، لأنه في معناه يعني في معنى ما غمس فيه يد القائم من نوم الليل. الهاء في كلمة معناه تعود إلى انغماس اليد، الصورة المتقدمة، يعني أن غسل الذكر والأنثيين في معنى غمس يد القائم من نوم الليل في الماء. إذا غسل الذكر والأنثيين من مذي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسؤول عن المذي في حديث الأسود ابن عمرو المقتاد بن الأسود أو المقتاد بن عمرو، وفي حديث علي وفي حديث عمر بن ياسر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اغسل ذكرك وأنثيك، وقال منه الوضوء. فهنا لو غسل ذكره وأنثيه من هذا المذي دونه دون المذي فهذا كما لو غمس يده في الماء إذا استيقظ من نوم الليل، يعني يكون الماء طاهرا يستعمله ويتيمم. وهذا أيضا ضعيف، بل هذا الماء طهور. يستعمله ولكن إذا وجد غيره يكره، يستعمل الماء الذي لم يحصل فيه شيء. ثم قال رحمه الله: قال الشارح: أما غسل وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، يأتي الذي يغسل به المذي في الماء النجس، لأن المذي نجس، فإذا وقع في الماء إن تغير الماء بهذا المذي فهو نجس بالإجماع، وإذا لم يتغير فعلى قوله، من اعتبر التغير يقول لا ينجس، ومن اعتبر القلة والكثرة قال ينجس كما سيأتي. ثم قال أبو النجا الحجاوي رحمه الله: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. آخر غسلة تزول النجاسة بها هي الغسلة السابعة، هكذا عندهم الغسلة السابعة، لأن الغسلة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره هذه كلها نجسة لأنها امتزجت بالنجاسة ووردت على محل النجس. الغسلة السابعة هذه إذا انفصلت تنفصل عن محل طاهر فتكون، ولكن لأنها امتزجت طبعا محل طاهر تسلب الطهورية، كما لو امتزج الماء بزعفران مثلا أو حناء أو نبيذ أو شيء من هذا، لأن الغسلة السابعة لا تكون نجسة لأن النجاسة زالت بالغسلات الست. طيب هذه الغسلة السابعة التي انفصلت لا تكون من القسم الطهور، لماذا؟ لأنها امتزجت بشيء طاهر تنتقل من الطهورية إلى الطاهر، لأنهم جعلوه في هذه الحالة كالماء المستعمل في الطهارة. ولذلك يقول هنا أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير، لأن هذه الغسلة لو انفصلت متغيرة بالنجاسة تكون نجسة، فطاهر لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر، لأن الماء الذي في الأخير هذا الماء الغسلة السابعة هذه طاهرة، والماء إذا انفصل عنها يكون طاهرا مثلها. طبعا هذا أيضا تفريع ضعيف وقول غريب، وهذا التقييد بسبع غسلات هذا ما عليه دليل. انتهى بذلك الكلام في الماء الطاهر. والصحيح في هذه المسألة أنه ليس في الشريعة قسم لهذا المعنى، فإن الشارع قسم الماء إلى قسمين فقط، إلى طهور ونجس. يدلك على ذلك حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فأنت إذا تأملت في هذا الحديث تجد أن الماء قسمان فقط، أن الماء قسمان طهور ونجس، إن الماء طهور هذا واحد لا ينجسه شيء هذا اثنين، أين الطاهر؟ ما فيه. فليس في الشريعة قسم ثالث للماء، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي عليه أهل التحقيق كما سيأتي، وهو مذهب أهل المدينة. فكل هذه التفريعات التي ذكرها كلها ضعيفة، مبنية على قول ضعيف وعلى تقسيم مرجوح. ثم قال النوع الثالث النجس، وهو المشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه، يعني حكى ابن المنذر الإجماع على أن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تقع فيه فإنه نجس كثيرا كان أو قليل، يعني لو عندنا ماء بمقدار هذا المسجد وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه مجموعة من الميتات مثلا وتعفن الماء تغير، إيش يكون؟ يكون نجسا. إذا تغير الماء بالنجاسة يكون نجسا بالإجماع. أما إذا لم يتغير، إذا هذا الماء وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهنا يأتي الخلاف، إذا كان كثيرا لا ينجس أيضا يكون طهورا، وإذا كان قليلا اختلفوا فيه، فمنهم من قال ينجس ومنهم من قال لا ينجس، والراجح والصحيح في هذا الباب أنه لا ينجس لأن العبرة بالتغير. حتى أولئك الذين قالوا إذا كان قليلا يتغير، إذا كان قليلا ينجس بالنجاسة حتى ولو لم يتغير، اختلفوا في الفرق أو المقدار بين الحد يعني بين القلة والكثرة. وأصحب الأقوال في هذا يعني أصحب الأقوال من أخذ بالقلتين لأنه في حديث عندنا وهو الشافعي والمشهور مذهب أحمد والجمهور أخذوا وحدوا الفرق بين القلة والكثرة بحديث القلتين. ولو كان هذا القول راجحا قويا صحيحا لكان هذا الحد هو أولى الحدود فيه يعني في التفريق بين القلة والكثرة، لكن القول أصلا هو ضعيف في الأصل ضعيف ليس بصحيح. يقول أو لاقاها، والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة يعني حتى ولو لم يتغير، ولو جاريا حتى ولو كان جاريا، قال حتى لو كان جاريا. وهنا طبعا يقيدون بقيد يقولون أي بحيث يمكن سريان النجاسة إليه، هذا قيد قيده بعض الحنابلة والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكر هذا في حاشيته. أما إذا لم يمكن سريان النجاسة طهور. يقول الشيخ محمد هنا أي بحيث يمكن سريان النجاسة إليه بخلاف ما لا يمكن رجوع أسفله إلى أعلاه كما هو ظاهر عبارة التلخيص والرعاية، فلا ينجس أعلاه بتنجس أسفله. والله أعلم. يقول أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو كان جاريا. كان هنا طبعا مقدر لأن كان بعد لو تحذف، التمس ولو خاتما يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد يعني ولو كان الماء جاريا ينجس أيضا إذا كان قليلا. لماذا؟ قال لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس لم ينجسه شيء. مفهوم الحديث إذا كان الماء دون القلتين فإنه يتنجس، أخذوا بمفهوم الحديث. وهذا المفهوم عارضه منطوق صحيح صريح حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، والذي عليه أهل أصول الفقه أنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق. قال في الحاشية تعليقا على هذا الموضع يقول الذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، هذا التحقيق. قال رحمه الله الذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا وهو قول أهل المدينة واختاره ابن المنذر وغيره ونص عليه أحمد واختاره جماعة من الأصحاب. أحمد نص على هذا يعني في رواية أخرى عن الإمام أحمد على هذا القول الصحيح، واختاره جماعة من الأصحاب يعني من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية وهو المفتى به يعني في الديار النجدية. وقال ابن عبد البر هو الصحيح في النظر وجيد في الأثر. الصحيح من جهة النظر هذا أن العبر بالتغير، وجيد من جهة الأثر لأنه ثابت فيه حديث صحيح صريح إن الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث بئر بضاعة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، طبعا هو الشيخ ابن القاسم عبر بكلمة وقال إمام هذه الدعوة، إمام هذه الدعوة من هو؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال من قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني بالمناسبة له عبارات دقيقة في الفقه، له عبارات دقيقة تدل على قوة في الاستنباط ودقة في الفهم في العقيدة، ولذلك له مسائل في كتاب التوحيد يحار العلماء في تفسيرها، عنده دقة في الاستنباط رحمة الله عليه، الله أعطاه ذكاء عجيبا هذا الرجل. فهنا يسمع ماذا يقول، يقول الشيخ رحمه الله: من قال ينجس وإن لم يتغير بنجاسة، من قال إن هذا الماء اليسير القليل ينجس وإن لم يتغير بنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا، أليس كذلك؟ بلى والله صحيح، كلامه صحيح، قال شيء ما يعلمه ويعلمه قطعا. والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه مع وجود غيره، صحيح أكره. لماذا الكراهية هنا؟ للخلاف فيه، للخلاف فيه، لأن بعض العلماء يقول ما يرفع الحدث، فلو كان فيه ماء غير موجود ينبغي أن تترك هذا تستعمل لك الماء الذي ليس فيه شيء، لأن الانتقال من جهة الخلاف إلى جهة الاتفاق لا شك أن هذا مستحب عند كل العلماء، ولذلك قرروا أن الخلاف، أن الخروج من الخلاف مستحب. طيب نحن نقف عند هذا الحد، عند تعريف الماء النجس وكذلك ذكر القول الراجح في بعض هذه المسائل المتعلقة بالمياه، ونتابع إن شاء الله يوم الاثنين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.